بسم الله الرحمن الرحيم. دروس في كتاب شرح تجريد الاعتقاد للعلامة الحلي، تدريس الاستاذ السيد كمال الحيدري، القيت في سنة 1414 هجرية، يقدمها قسم الصوت في مكتب الاعلام الاسلامي للحوزة العلمية في مدينة قم المقدسة. الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. المسألة 20 في أنه تعالى ليس بمرئي. قال: والرؤية أقول وجوب الوجوب الوجود يقتضي نفي الرؤية أيضا، واعلم أن أكثر العقلاء ذهبوا إلى امتناع رؤيته تعالى، والمجسمة جوزوا رؤيته. البحث في الرؤية يقع في عدة مقامات. المقام الأول من البحث تحرير محل النزاع. ما الذي وقع النزاع فيه؟ قالوا بأن الذي وقع النزاع فيه هل يمكن أن يرى الحق سبحانه وتعالى بالرؤية البصرية المادية أو لا يمكن. من هنا يأتي هذا السؤال، وهو أنه ما هو المراد من الرؤية البصرية المادية؟ في مقام الجواب على هذا السؤال، الرؤية البصرية المادية لها شرائط. هذه الشرائط ذكرها المذكر في كتابه دلائل الصدق الجزء الأول صفحة 163 بحسب هذه الطبعة الموجودة بيدي. المبحث الثاني في شرائط الرؤية، ومراده من الرؤية هنا هي الرؤية البصرية المادية. يقول: أطبق العقلاء بأسرهم عدا الأشاعرة على أن الرؤية مشروطة، يعني الرؤية البصرية لا الرؤية القلبية، بل رأته القلوب بحقائق الإيمان، ليست تلك الرؤية. سيأتي الكلام عن تلك الرؤية القلبية أيضا، البحث بعد ذلك سيأتي بعد بحث الرؤية. قال: على أن الرؤية مشروطة بأمور ثمانية لا تحصل بدونها. الأول سلامة الحاسة، وهذا واضح أن الحياة لو كانت معيبة فإنه لا يمكن تحقيق الرؤية. الثاني المقابلة، أو ما هو في حكم المقابلة. المقابلة كما ترى هذا الجسم فإنه لا بد أن يكون مقابلا لك، أما لو كان خلفك فإنه لا يمكن رؤيته بالرؤية المادية. أما المقابلة أو ما هو في حكم المقابلة، كما لو قابلت صورة الشيء في المرآة، هذه ليست مقابلة للشيء ولكن ما هو في حكم المقابلة. كما في الأعراض والصور في المرآة، فلا تبصر شيئا لا يكون مقابلا ولا في حكم المقابل. فلماذا لم يقل كما في الجواهر باعتبار أن الجواهر غير قابل للرؤية البصرية المادية؟ ومن هنا جملة معترضة. ومن هنا يقول الشيخ الرئيس رحمة الله تعالى عليه، يقول: الله سبحانه وتعالى أراد أن يضع في عالم المادة شيء مادي ولكنه لا يبصر، فضلا عن الأمور غير المادية. حتى الإنسان لا يستغرب إذا قيل له بأن الله لا يرى، لا يستغرب. لماذا؟ لأن الجوهر موجود، ولكنه أنت لا ترى من الجوهر إلا أعراض الجوهر، ترى طوله، ترى عرضه، ترى عمقه، ترى لونه، ترى كيفيته، تستطيع أن تحس بكلمة أنه ناعم، أنه صلب، أنه، وهذه كلها أعراض، وليس شيء منها هو الجوهر. فلهذا قال: كما في الأعراض، هذا مثال المقابل، او الصور في المرآة، هذا ما هو في حكم المقابل. الثالث عدم القرب المفرط، فان الجسم لو التصق بالعين لم يمكن الرؤية او لا يمكن الرؤية. الرابع عدم البعد المفرط، فان البعد اذا افرط ايضا لا تتحقق الرؤية. الخامس عدم الحجاب، فانه مع الحجاب بين الرائي والمرئي لا يمكن الرؤية. السادس عدم الشفافية، لابد ان يكون كثيفا، والا لو كان شفافا فانه لا يمكن رؤيته، فان الجسم الشفاف الذي لا لون له كالهواء ايضا لا يمكن رؤيته. السابع تعمد الرائي للمرئي، وهو ان يلتفت الى ذلك، والا انت كثيرا ما ترى بأنه تنظر إلى الشيء ولكنه غافل عنه، فإنك لا ترى. النظر غير الرؤية، أنت تنظر إلى الشيء ولكنه قد تراه وقد لا تراه. الثامن وقوع الضوء عليه، فإن الجسم الملون لا يشاهد في الظلمة. هذه هي الشرائط، ولعله هناك شرائط أخرى أيضا. المهم لكي تتحقق الرؤية البصرية المادية نحن نحتاج إلى هذه الشرائط. طبعا هذه الشرائط من التي بيناها هذه استقرائية وليست عقلية. الآن استقرأنا مجموعة منها، لعله بعضها ماذا؟ بعضها غير تام، ولعل هناك شرائط أخرى الآن مغفولة بالنسبة إلينا. هذا العلم يتبنى هذه القضية، والفلسفة لا علاقة لها بذلك. يعني البحوث الفيزيائية التي تتكلم عن الرؤية وعن الضوء وعن الألوان هي التي تتبنى، العلوم الطبيعية هي التي تتبنى عملية الإبصار. وهذه العملية ماذا تحتاج وما هي الشرائط التي لا بد من تحققها حتى يتحقق الإبصار؟ هذه النقطة. إذن محل النزاع هنا بعبارة واضحة لا تحتاج إلى هذا اللف والدوران، هو أنه كما أراك الآن جالس أمامي بهذه الرؤية، هل يمكن أن يرى الله أو لا يمكن بهذه الرؤية؟ ما هي شرائطها؟ شرائط هذه الرؤية دعنا عن تلك الشرائط، المهم بهذه الرؤية اللي الآن أراك أو أرى هذا الكتاب أو أرى هذا الميكروفون، بهذه الرؤية هل يمكن أن نرى الله سبحانه وتعالى أو لا يمكن؟ طبعا هناك أبحاث مفصلة بين علمائنا الطبيعيين من حكماء وغير حكماء في أن الرؤية البصرية بما تتحقق. أنا أشير فقط إلى فهرسة باعتبار أنها موكولة إلى دراسات أخرى، ولكن الآن نحتاج إليها حتى نتصور الموضوع، يعني المبادئ التصورية للبحث، وإلا تفصيلها واستدلالها والدليل عليها ونقضها وإبرامها موكول إلى محل آخر. هناك نظريات متعددة في حقيقة الرؤية، كيف تتحقق الرؤية؟ نظرية تقول أن الرؤية تتحقق بخروج شعاع من العين مخروطي، رأسه عند العين وقاعدة المخروط على الجسم المرئي، عند ذلك تتحقق الرؤية. ونظرية تقول ماذا؟ بالعكس، هناك نور يقع على الجسم المرئي فينعكس بزاوية خاصة إلى العين ثم يتحول إلى الأعصاب وإلى إلى آخره. هذه النظرية. نظريات متعددة في هذا المجال أشار إليها بنحو الإجمال أستاذنا الشيخ حسن زاد آملي في صفحة 168 من هذه الرسالة التي هي حول الرؤية. هناك الشيخ حفظه الله تعالى يقول: سواء قيل أن الإبصار، مراد من الإبصار يعني الإبصار المادي، هذه الرؤية المادية، بخروج الشعاع من العين على هيئة مخروط رأسه عند مركز البصر وقاعدته عند سطح البصر، هذا قوله. وسواء قيل أن الإبصار بالانطباع، وهذا هو المختار عند أرسطو وأتباعه كالشيخ الرئيس حيث اختاره في الشفاء، هذا القول الثاني وهو العكس، وهو أنه ينطبع نور ضوء من الجسم في عين الرأي، أو قيل لا انطباع ولا إشعاع، قول ثالث. ورابع أن الإبصار بإنشاء صورة مماثلة له بقدرة الله من عالم الملكوت، وهذا رأي صدر المتألهين. يقول أساسا لا يأتي من الخارج شيء، وإنما النفس الله سبحانه وتعالى أودع فيها قدرة إذا واجه هذا الكتاب يخلق صورة مماثلة لهذا الكتاب في ذهنه، فيدرك تلك الصورة مو ما جاء من الواقع الخارجي. ونظريات الإخوة اللي يرجون تفجيرها تتبع النظريات فقط بنحو الإجمال، عناوينها مذكورة، الإخوة يراجعوها في هذا الكتاب وهو هش رسالة عربي إرفاني فلسفي كلامي رجالي رياضي، في هذا الكتاب صفحة 168 إلى صفحة 169. إذن إلى هنا تتضح لنا بأن محل النزاع ما هو؟ محل النزاع هذه الرؤية التي أراك بها وأنت أمامي وأنا أمامك، هذا محل النزاع. ننتقل إلى النقطة الثانية وهي ما هي الأقوال في المسألة. أشار هنا الشارح رحمة الله تعالى عليه، الشارح العلامة الحلي، إلى ثلاثة من هذه الأقوال. ولعل الأقوال في المسألة مع تفصيلاتها قد تصل إلى 20 قول. شوفوا الجهد الكلام اللي مصروف على هذه، ولا تصورون بأنه ببساطة هذه 20 قول حدثت في الفكر الكلامي في بالنسبة إلى الرؤية، تفكير شديد حتى تحل هذه المسألة. المهم هنا نحن لا نستطيع أن نشير إلى جميع هذه الأقوال وتفصيلات هذه الأقوال والأدلة التي استدلوا بها ونقضوا وأبرموا و إلى آخره، وإنما نشير إلى بعض الأقوال الرئيسية في هذه المسألة، ونقف عند تلك الأقوال التي لها أدلة معقولة بعد أن ننقح الأصول التي نستند إليها في الرد أو في القبول، بعد أن ننقح الأصول التي نعتقدها في قبول رأي أو رد رأي. أنا أضرب لكم مثال. جنابكم الآن عندما تأتون إلى الأصول في علم الأصول، عشرات القواعد التي ذكرها العامة قالوا نستند إليها في مقام الاستنباط، عشرات القواعد، القياس اعتمدوا عليه، المصالح المرسلة اعتمدوا عليه، الاستحسان اعتمدوا عليه، هذه كلها قواعد استندوا عليها، ولكن نحن لا نجد أثرا لهذه القواعد في أصولنا، أصولنا الخاصة. لو اعترفت هذا الاعتراف يجاب، يقولون أنه نحن لا نقبل إلا الظن الخاص، والظن الخاص هو ماذا؟ وهو الدليل الذي يفيد ظنا، وقام دليل مطمئن قطعي من الشارع أن هذا الظن الخاص ماذا؟ حجة. وقد قام عندنا في حجية خبر الواحد، وما زاد على ذلك لم يقم عندنا، فهو ليس في حجة. بعد لا نحتاج أن نكون في التفصيلة، على المدعي أن القياس حجة لابد أن يقيم دليل، مو إحنا نقيم دليل على عدم حجيته، هو الذي يدعي الحجية عليه أن يعطينا دليل، فإن لم يكن هناك دليل فالأصل ماذا؟ فالأصل عدم الحجة. نحن سنتبع هذا المنهج في رد هذه الأقوال، يعني نؤصل في الأصول فالقواعد، نقول الذي يدعي الرؤية خلاف هذه الأصول والقواعد فهو باطل جزما ويقينا، أما إذا يدعي فد رؤية موافقة مع هذه القواعد والأصول فنحن نقبل تلك الرؤية، وحيث أن الرؤية فلية بأي نحو من أنحائها المادية، حيث أنها منافية لهذه القواعد سواء كانت بهذه النشأة أو كانت في نشأة أخرى، المحال محال، المحال الذاتي، اجتماع النقيضين محال، سواء كنا فيها النشأة أو في نشأة الآخرة، 2+2=4، سواء كنا في هذه النشأة أو في نشأة الآخرة. فإذا أثبتنا بالقواعد العقلية أن الرؤية محالة، بعد عند ذلك ماذا؟ لا يفرق فيها أن نكون في هذه النشأة أو أن نكون في نشأة أخرى أو بهذه العين أو بعين أخرى، المهم الرؤية البصرية تكون ممتنعة. فلا ندخل في تفاصيل الأقوال. أما تفصيلات الأقوال، الإخوة اللي يريدون يراجعون تفصيلات الأقوال أيضا يرجعون إلى هذه الرسالة القيمة في صفحة 160 من هذا الكتاب. يقول أستاذنا الشيخ حسن زادة: واعلم أنه تشعبت الآراء في رؤيته تعالى على أقوال، فذهبت الحكماء والإمامية والمعتزلة إلى استحالة رؤيته تعالى بالأبصار في الدنيا والآخرة. لماذا؟ لكونه تعالى صمدا حقا، فإن الصمد هو الذي لا جوف له فلا تدرك الأبصار. وهذه إشارة إلى رواية الإمام زين العابدين التي قرأناها في العام الماضي، أن الصمد يعني الذي لا جوف له. وهذا هو المذهب المختار الحق، ذهب إليه جل الحكماء المتألهين والعلماء الشامخين، وبذلك شهد العقل وحكم به جميع الأنبياء والمرسلين، ونطق القرآن، وتواترت الروايات عن أئمة الهدى صلوات الله عليهم أجمعين. وسنذكر الروايات التي تفيد هذا المعنى، هذا القول الأول. حتى يقول هو، يقول: وإنما قيدنا الرؤية بالأبصار لأن الرؤية إذا كانت بمعنى الشهود العقلي والحضور العلمي والانكشاف التام بالبصيرة فإنه لا محذور فيه، ذاك نقبله. تلك الرؤية التي ليست هي الرؤية بالأبصار ذاك نقبله، بل نؤكده، والقرآن أيضا يؤكده كما سنشير إلى ذلك بعده. هذا القول الأول. القول الثاني: وذهبت المجسمة والكرامية إلى جواز رؤيته بالبصر مع المواجهة، فقالت الكرامية والحنابلة: يرى في جهة فوق. قال الشهر الثاني ينقل قولهم، ثم يقول: وحتى الكعبي عن بعضهم، قول الثالث، أنه كان يجوز الرؤية في الدنيا، أولئك جوزوا الرؤية أين؟ في الآخرة. قول رابع: وحكي عن دار الجوار أنه قال: اعفوني عن اللحية والدم ونحو ذلك، أحكام المرتبطة بالرق، واسألوني عما وراء ذلك. وقال: إن معبوده جسم وحم ودم، وله جوارح وأعضاء من يد ورجل ورأس ولسان وعينين وذنين، مع ذلك جسم لا جسد الأجسام. أتيت أنا هذه المطالب أقرأها حتى يتذكركم بأن أئمة أهل البيت سلام الله عليهم ماذا عانوا إلى أن أوصل إلينا هذه المعاني، هذا المستوى الذي أيدينا. وإلا اطمنوا بأنه لولا جهاد أهل البيت العلمي كانت الأفكار التي تحكم البشر الآن يا أفكار أمثال هذه الأفكار. لكن أنت الآن من تسمع هذه الأقوال أنت بغض النظر عن تسمع الدليل أو تسمع الإشكال والناقض والإبرام أنت تشمئز منها، تستغرب أصلا يوجد عالم يقول هذه الأقوال. قال قول آخر: وأما ما ورد إلى آخره، هذا مو قول آخر في المسألة. والأشاعرة، هذا الذي هو أيضا سنقف عنده باعتبار أنه كثير من العامة من حيث العقائد، وإن كانوا مختلفين بعضهم حنفية بعضهم حنابلة، ولكنهم من حيث العقائد، العقائد الأشعرية هي الحاكمة في الوسط العامي، عقائد الأشعرية. فلهذا أيضا نحن نقف عند الأشاعرة. يقول: مع أنهم اعتقدوا تجرده تعالى، قالوا بصحة رؤيته. يعني ماذا؟ يعني أنه مجرد ويرى بالعين المادية. مر الإنسان يقول الله جسم ويرى، ومر يقول مجرد ويرى، هو الفرق بين القولين. ذاك الذي يقول جسم ويرى ذاك مخالف القواعد، إشكال في أنه معتقد الله جسم، وإلا لو استطاع أن يثبت أن الله جسم يرى أو لا يرى، نعم يرى ولا محذور في ذلك. ومر يعتقد أنه مجرد ويرى، هذا هو الإشكال في هذا، أنه إذا صار مجرد كيف يمكن أن يرى بالعين الباطلة. قال: وخالفوا بذلك جميع العقلاء. من عندما يقول عقلاء هنا مو مراد العقلاء بالمعنى الأصولها بالمعنى الشرعها، مراد من العقلاء في كلمات المتكلمين في كلمات الفلاسفة مرادهم أهل العقل الذين يستندون إلى العقل. ولذا قالوا أنه تعالى يرى لا كما قال هؤلاء القائلون جسم في تسميته، بل يرى وليس فوقا ولا تحتا ولا يمينا ولا شمالا ولا أماما ولا وراء ولا يرى كله ولا بعضه ولا هو في مقابلة الرائي ولا منحرفا عنه ولا يصح الإشارة إليه إذا رأى ومع ذلك يرى ويصح. هي المشكلة فتحنا لا فوق لا تحت لا أمام لا خلف لا يمين كل هذا مو موجود ومع ذلك يرى بالبصرة. هذا قول مولانا وهو القول الرابع. قول آخر وذهب إليه ضرار بن عمرو إلى أن الله تعالى يرى يوم القيامة بحاسة سادسة لا بهذا البصر. هذا خروج عن محل النزاع. لماذا؟ لأن البحث أين؟ في هذه البصرة كما أراك. وقال قوم يجوز أن يحول الله تعالى قوة القلب إلى العين وهذا أيضا خروج عن محل النزاع. ثم القائلون برؤيته اختلفوا فيما بينهم، بعض يقول فقط المؤمن يراه، بعض يقول لا المؤمن والكافر يراه، وأقوال نشير إليها لسنا بصدد ذكرها. إنما المهم أن نشير إلى القواعد التي نعتمد عليها في تحقيق هذه المسألة المهمة. هنا هاي القواعد التي نحن أكدناها مرارا والآن من باب التذكر أيضا نشير إلى تلك القواعد. يقول شيخنا الأستاذ في صفحة 163 من الرسالة واعلم أن المعتمد في أصول الإيمان هو العقل فقط ليس إلا. هذا الذي منهج الذي أكدنا عليه مرارا أن منهجنا في مثل هذه الأبحاث هو العقل، ولكنه أيضا هو مراده هذا المعنى استهداء من النقل لا باعتماد على النقل. لا لا أبدا، تأتي روايات فقط تعين الطريق، يقول للطريق اذهب من هنا تجد النتيجة، والعقل يذهب ويرى بلي الحق فيما قالت الرواية اذهب من هنا. فلهذا يقول هو العقل فقط والنقل. طبعا نقول عقل مراد العقل القطعي اليقيني الذي نقرأه في البرهان، مو العقل اللي نقوله في الظنيات أو نقوله في المشهورات مسلمات، لا لا اليقينيات الأولية التي لا ريب ولا شك فيها. قال والنقل إن وافقه وإلا فإن كان له محمل صحيح من وجوه الاستعارات والكنايات وغيرهما المتداول في لسان العرب أو غيرهم المؤيد بالشواهد والقرائن التي لها وجه وجيه وأدركناه سنحمله عليه. هذا النقل إن وافق العاقل نأخذ به، أما إن لم يوافق فذاك الوقت بعد نأتي إلى الاستعارات والكنايات، ولكن مو أي استعارة شئنا وأي كناية شئنا وأي تأويل شئنا وأي مجاز شئنا، لا لا لا، المؤيد بالشواهد والقرائن التي لها وجه وجيه عند ذلك وأدركناها سنحمله عليه، وإلا فتأثير ما وجدنا فد محمل واضح له. يقول وإلا إما نتوقف في تفسيره وتقريره كما لو كانت آية من آية القرآن، وهذا لا يمكن أن نقول بأنه هذه باطل جزم يقينا لها معنى نحن ماذا لا ندركه بعقولنا. قال المخالف بظاهرها لحكم العقل الصريح ولم نصل إلى فهم مراده، ولكننا نعلم أن ظاهرها ليس بمراد. هذا الظاهر الذي تعين عليه هذه القواعد اللغوية والظواهر العرفية هذا ليس بمراد لأنه مناف بالعقل الصريح، وهدانا إلى ذلك هذا فيما يرتبط بالعقل. أما وهدانا إلى ذلك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأئمتنا، فقد روى الشيخ أبو الفتوح الرازي في تفسيره حديثا عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم حديث قيم، إذا أتاكم عني حديث تعرضوه على كتاب الله وحجة عقولكم فإن وافقهما فاقبلوه وإلا فاضربوا به عرض الجدار، اعرضوه على كتاب الله وحجة عقولكم، يعني اعرضوه على الحجة الظاهرة وعلى الحجة الباطنة، فما وافق فخذوه وما خالف فاضربوا به الجدار. هذه هي القواعد التي يشير إليها. الرواية أيضا قيمة هم أقرأها لكم. وفي باب اختلاف الحديث عن سليم بن قيس الهلالي قال قلت لأمير المؤمنين إني سمعت من سلمان والمقداد وأبي ذر شيئا من تفسير القرآن وأحاديث عن نبي الله غير ما في أيدي الناس، ثم سمعت منك تصديق ما سمعت منهم. هو يبين أنه هذول كانوا من القواص وتعطى لهم أمور وتعطى لهم معارف لا تعطى لغيرهم، أمراء الكلام أمراء البيان، أمرنا أن نكلم الناس على قدر تقولهم. ورأيت في أيدي الناس أشياء كثيرة من تفسير القرآن من الأحاديث عن نبي الله أنتم تخالفونها في تخالفونهم فيها، يعني تخالفون الناس وتزعمون أن ذلك كله باطل. أفترى الناس يكذبون على رسول الله متعمدين ويفسرون القرآن بآرائهم؟ قال فأقبل عليه السلام عليه فقال قد سألت فافهم الجواب، إن في أيدي الناس حقا وباطلا وصدقا وكذبا وناسخا ومنسوخا وعاما وخاصا ومحكما ومتشابها، وقد كذب على رسول قد كذب على رسول الله صلى الله عليه وآله على عهده حتى قام خطيبا فقال أيها الناس قد كثرت علي الكذابة، فمن كذب علي عهد فمن كذب حتى أيها الناس قد كثرت علي الكذابة فمن كذب علي فليتبوأ مقعده من النار، ثم كذب عليه من بعده، وإنما أتاكم الحديث من أربعة ليس لهم خامس. الإمام سلام الله عليه صار بصدد بيان أن هذا التضارب اللي وارد في الروايات منشأه ماذا، لأنه إن شاء الله نحن سننتقل إلى الروايات تجد أنه هناك تعارض واضح في روايات الرؤية. الإمام سلام الله عليه يبين واحدة من أهم أو بعض أسباب المهمة لهذا التعارض. يقول رجل منافق يظهر الإيمان متصنع بالإسلام لا يتأثم ولا يتحرج أن يكذب على رسول الله متعمدا، فلو علم الناس أنه منافق كذاب لم يقبلوا منه ولم يصدقوه، ولكن قالوا هذا قد صحب رسول الله ورآه وسمع منه، فيأخذون عنه وهم لا يعرفون حاله. وهذول القلائل مولانا كثيرين هذول كثير. وقد أخبر الله عن المنافقين بما أخبره ووصفهم بما وصفهم، فقال تعالى وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم ثم بقوا بعده، فتقربوا إلى أئمة الضلال والدعاة إلى النار بالزور والكذب والبهتان، فولوهم الأعمال وحملوهم على رقاب الناس وأكلوا بهم الدنيا، وإنما الناس مع الملوك والدنيا إلا من عصم الله. فهذا أحد الأربعة، ورجل سمع من رسول الله، وهذا أيضا هو المهم بالنسبة لنا، التفتوا جيدا، وهذا هو المهم. ليش؟ لأن هذا الأمر الثاني الذي سنشير إليه مع الأخذ بعين الاعتبار أن كثير من الروايات نقلت إلينا بالمعنى، هذا احفظوا، يعني أن كثير من الروايات في الأصول أو في الفروع لم تنقل إلينا بألفاظها حتى نتحاكم إلى اللفظ وإلى العبارة وإلى نفس المضمون الذي ورد عن الرسول أو عن الأئمة، وإنما نقلوه إليه بالمعنى، نقلوه إلينا بالمعنى، وهذا كان مجاز. روايات ارجعوها أن الأئمة سلام الله عليه أجاز الناقل بالمعنى. فتضموا إلى هذا الأمر الثاني سيتضح بأنه التشويش الذي يقع في الرواية. ورجل سمع من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم شيئا لم يحمله على وجهه، لم يفهم المعنى. ورجل سمع من رسول الله صلى الله عليه وآله شيئا لم يحمله على وجهه ووهم فيه، فنقله ماذا؟ بذلك المعنى المتوهم، ولم يتعمد كذبا فهو في يده، ذلك الحديث يقول به ويعمل به ويرويه فيقول أنا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فلو علم المسلمون أنه وهم لم يقبلوا، ولو علم هو الناقل أنه وهم لرفضه أيضا، ولكنه لا يعلم. فلهذا أنت عندما تأتون إلى رواية أهل البيت، أهل البيت كانوا لابد أن يحاربوا في الجهاد العلمي على عدة جبهات، يعني هم كانوا يحاربوا المنافقين والكذابين الذين يتعمدون الكذب، مو فقط هذول يحاربون، يحاربون المؤمنين أيضا ولكنهم جهلة، هذول الذين صحبوا الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وحملوا عنه الرواية ولكن لم يفهموا مضمون الرواية. فعندما كان ينقل الصادق مطلب وصحابة النبي ينقلون رواية بظاهرها معارض، الناس ماذا يقولون؟ يرجحون ما يقوله الصحابي لو يرجحون ما يقوله الإمام الصادق؟ من الواضح كان يرجحون ما يقوله الصحابي، لماذا؟ لأنه هذا صاحب رسول الله وسمع منه مباشرة. إلا الأوحدي من الناس، إلا زرارة مثلا، إلا محمد بن مسلم، إلا هشام، هؤلاء الذين عرفوا أن هؤلاء ينقلون عن اللوح المحفوظ، هؤلاء الذين ينقلون عن الرسول ولا يسألون عن الواسطة. طب ذاك هذولا واحد بعد من الناس. ومن هنا يتضح لك، التفت لهالنقطة، طبعا هذا مو مرتبط ببحثنا، جملة خارجة من بحثنا، يتضح لك أن عموم المسلمين لماذا لم يلتفوا حول الأئمة. هذا السؤال عن هذول الناس، هذول المسلمين جميعا كانوا مغرضين، جميعا كانوا منافقين، انت ما تقدر تقبل هذا المعنى. ولكنه في المقابل كان يسمعون من أئمة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام مطلب، وهم نفسهم سمعوا من رسول الله باعتقادهم ماذا؟ ما يعارض هذا المطلب. خب كانوا يتصورون خب هذا عالم من علماء الإسلام ولكنه شبه أخطأ. وهذه الطبقة الثانية الذين وهموا فيما حملوه عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وهذه رواياتهم جاءت إلينا، يتصورون بأن هذه رواياتهم لم تأتي إلينا، لا دخلت في كتبنا ووصلت إلينا. الإنسان عندما يرجع إليها الآن، خصوصا تلك الروايات التي هي مراسيل، خصوصا تلك الروايات التي لم يعلم أن المسؤول فيها من هو الإمام، هذا يراه بأنه صحابي أو تابعي أو تابع التابعي، هو من أصحاب الإمام، هو من شيعة الإمام، ولكن ينقل رواية عن ذاك. وهذه دخلت إلينا، أنت من تجي إلى الكافي، إلى أصول الكافي، تجد ماذا؟ تجد تعارض واضح، تجد تهافت، وهذا التهافت بينك وبين الله. أنت اعزل العقل في هذا الموقع، شوف كيف تخرج بسلام من هذه المعركة. أنت اعزل العقل واعزل القواعد العقلية من هذه المعركة المحتدمة في هذه الروايات، كيف يمكن أن تصل الحق وأن تصيب الحق؟ أنا لا أدعي بأن العقل يصيب الحق دائما وأبدا، ولكن في النتيجة لا بد في مثل هذه المواضع أن الذي خلق هذا الإنسان أعطى بيده ميزانا وضابطا يستطيع الاحتكام إليه، يستطيع أن يحكمه. وهذه أمامكم روايات أهل البيت، وهي الحجة الباطنة، وهي العقل. هذه أصولنا التي عليها سنسير بإذن الله تعالى في تحقيق مثل هذه المسألة الشائكة التي تضاربت الآيات والروايات فيها، يعني من جهة أرني أنظر إليك، واضحة أنت أعطيها لأي عربي ماذا يفهم منها؟ يفهم الرؤية القلبية أو يفهم الرؤية البصرية؟ من الواضح هذا، خصوصا في آية في قوم موسى أرنا الله جهة، هنا نفس الكلمة جاية أرني أنظر إليه. وذاك ماذا طلبوا؟ أولئك طلبوا الرؤية القلبية أولئك، وهذا نفس المعنى. وهذه آية في المقابل ماذا؟ لا تدركه الأبصار، ليس كمثله شيء. فماذا نفعل؟ هذه محكمة، ذيك متشابهة، ذيك محكمة، هذه متشابهة، كلتاهما محكمة، ماذا نقول؟ طب الآن أنت اعزل العقل، اعزله اعزله كاملا، قل لا تقل له شيء، اخرج المطلب من نفس القرآن. وهكذا في الروايات عندما نأتي تترون بأن الروايات الواردة من العامة والخاصة فيها تعارض واضح، وإلا الذين ذهبوا إلى أن الله يمكن رؤيته استندوا إلى أدلة، أدلة نقلية، حتى الأدلة العقلية لهم ضعيفة جدا، ولكن الأدلة النقلية بعضها قوية في حيث المضمون. فلهذا أنت لابد أن ترجعوا إلى قاعدة، والقاعدة هي العقل والبرهان القطعي. هذا هم تين هذه الأقوال في المسألة. الآن ننتقل إلى المقام الثالث من البحث، وهو بلي باعتبار ما مرتبطة بمحل حديثنا، أنا موجودة في، يقول موجودة في نهج البلاغة وفي الصدوق في الباب، الصدوق في الباب 45 من رسالته في الاعتقادات، هذه موجودة ومضافا موجودة تكملة مالتها هنا ما موجودة، بس أصل الحديث موجود في الباب 45 من رسالته في الاعتقادات، الصدوق في رسالة الصدوق الباب 45 من الرسالة. ننتقل إلى المقام الثالث من البحث، وهي ما هي أدلة النافين. أدلة النافين تنقسم إلى قسمين، أدلة عقلية وأدلة نقلية. الأدلة النقلية سنؤجل الحديث عنها عندما نتكلم في الأدلة النقلية بنحو عام، المثبتة والنافية، حتى نرى أنه كيف يمكن حل هذا المطلب. وإلا الآن لو ذكرنا فقط الأدلة النقلية المثبتة، بكرة أيضا أو في الأبحاث اللاحقة أيضا مضطرين أن نكررها حتى نرى كيف نرفع التعارض بينها وبين الروايات الأخرى التي أثبتت الرؤية. الأدلة العقلية أيضا لا نطيل الكلام عندها، لماذا؟ لأن هذه الشرائط التي ذكرناها، وهو من وقوع النور ومن سلامة الحاسة ومن هذه كلها تقدم الكلام أن الله سبحانه وتعالى ماذا؟ منزه. الله ليس بجيد، الله ليس في مكان، الله ليس له أين، الله ليس له كيف، الله ليس في جهة، الله ليس له حيز، الله لا يشار إليه بالإشارة الحسية. هذه الصفات السلبية تقدم الكلام عنها فيما سبق عندما بينا أن الله سبحانه وتعالى واجب الوجود، وقلنا وجوب الوجود ينفي عنه الجسمية والمكان والتحيز والإشارة وإلى غير ذلك. وحيث أن الرؤية البصرية مستلزمة لمثل هذه الأمور جميعا، إذن يستحيل عليها الرؤية البصرية، لأن الله سبحانه وتعالى لا هو جسم ولا هو جسماني ولا هو في حيز ولا هو في مكان ولا هو يقبل الإشارة الحسية ونحو ذلك. ومع ذلك الإخوة اللي يراجعون الأدلة العقلية ونشير إليها أيضا إجمالا، يراجعون إلى الإلهيات الشيخ السبحاني حفظه الله تعالى في الجزء الأول صفحة 471، هناك قال يدل على امتناع الرؤية وجوه. الوجه الأول إن الرؤية إنما تصح لمن كان مقابلا أو في حكم المقابل، والمقابلة إنما تتحقق في الأشياء ذوات الجهة، والله تعالى منزه عن الجهة فلا يكون مرئيا. ثم إذا كان هنا بعد ماذا؟ لا يكون هناك. فلهذا الشيخ البهائي رحمة الله تعالى عليه يقول أن هذه الآية المباركة تدل على أنه ليس بمادي ولا جسم ولا جسماني ولا له مكان ولا حيز ولا إشارة، وهي الآية التي قالت إن الله قريب، وإذا سألك عني عبادي فإني قريب. خب قريب لك جسم بعيد جسم، إذا صار قريب مني بعيد عنك. فإذا اللي يدعو 10 يصير قريب منهم جميعا، لو ما يمكن بعد، لا يمكن. هذا إذا كان ماذا؟ جسم أو جسمان. لأن الآية لم تقل قريب منك فقط، قالت قريب لمن دعاني، وابتلغوا في آن واحد دعاه ألف، دعاه مليون، كل عالم الوجود يدعوه بلسان الحال، وهل يمكن أن يدعو غيره؟ أحسنتم أحسنتم. إذن على هذا الأساس فهو قريب من جميع الموجودات، ولا يتم ذلك إلا إذا كان غير مادي. مضافا نستطيع أن نضيف إلى هذا المطلب، وهو معكم أينما كنتم، هذه المعية للجميع مو لموجود دون موجود آخر. وإذا كان ماديا، إذا كان جسما، فإنه يستحيل أن يكون مع الجميع. طبعا هذه الآيات مبرهنة، هذه الآيات بس لا يقول قائل سيدنا هذا صار استدلال بالنقل وأنت جنابك الآن، الآن قلت بأنه قاعدتنا التي نستند إليها ماذا هو العقل. الجواب نحن بعد أن أثبتنا في الأبحاث السابقة أن الممكن هو عين الرابط، ولا معنى لوجود الرابط بلا أن يكون معه الوجود المستقل، إذن وهو معكم أينما كنت. هذا تعبير آخر عن قاعدة الوجود الرابط والوجود المستقل، هذا ليس شيء آخر. إذن إذا الله أردنا أن تتحقق فيه الرؤية البصرية فلا بد أن يكون له جهة، وحيث أنه ليست له جهة فلا يرى، هذا دليل. دليل آخر أن الرؤية لا تتحقق إلا بانعكاس الأشعة من المرئي إلى أجهزة العين، وهو يستلزم أن يكون سبحانه جسما ذا أبعاد ومعرضا لعوارض وأحكام جسمانية، وهو المنزه عن كل ذلك. إن الرؤية بأجهزة العين نوع إشارة حسية، وإذا ومن أشاره فقد حتى كما قرأنا فيما سبق. ومجموع هذه الأدلة كما يقول وهو الحق، إن مجموع الأدلة تعتمد على أمر واحد، وهو أن تجويز الرؤية على الله يستلزم كونه جسما أو جسمانيا، والتالي باطل أنه ليس بجسم ولا جسماني لأنه واجب الوجود. إذن فالمقدم ماذا؟ مثله، إن الله لا يرى بالرؤية البصرية. هذا هو المقام الثالث من البحث. الآن نرجع إلى محل نفس الكتاب. الكتاب هكذا يقول، يقول والرؤية، أقول وجوب الرؤية يقتضي نفي، وجوب الوجود يقتضي نفي الرؤية أيضا. إذا كان الله واجب الوجود فيستحيل عليه الرؤية البصرية، هي لا يمكن أن يرى بالرؤية البصرية. لماذا؟ لأنه إذا صار واجب الوجود بعد ليس بمادي، ليس بجسم، لأنه إذا صار جسم يكون محدود، إذا صار جسم يكون مركب، إلى غير إذا، وقد نفينا هذا في أقسام التركيب فيما سبق. إذا وجوب الوجود ينفي الرؤية البصرية عنه. واعلم، هذه إشارة إلى المقام الثاني من البحث، يعني أقوال العلماء، واعلم أن أكثر العقلاء ذهبوا إلى امتناع رؤيته تعالى، والمجسمة خالف الصغرى للكبرى، والمجسمة جوزوا رؤيته لاعتقادهم أنه تعالى جسم، ولو اعتقدوا أنه مجرد تجوزوا رؤيته. إذن البحث معهم صغروي لكبروي، صغرى هم مشتبهين أن الله جسم، وإلا لو اعتقدوا أنه مجرد لقالوا بالقاعدة أن المجرد لا يرى بالرؤية البصرية. فنقاشهم مع النافين وبحثهم مع النافين بحث صغروي لا بحث كبروي، يعني هم كانوا يعتقدون لو كانوا يقولون بتجرده سبحانه وتعالى عن الجسم والجسمانيات لنفوا الرؤية البصرية عنه، ولكنهم قالوا بجسمانيته فآمنوا بالرؤية البصرية، يعني هم لم يتناقضوا مع أنفسهم، هم تكلموا على مبانيهم، اعتقدوا الله جسم والجسم ماذا؟ يرى، إذن الله يرى. أي أسم الشكل الأول واضح كل إشكال. نعم نحن لابد أن نناقش إيه؟ نناقش بأن الله جسم الصورة أو ليس بجسمه، وهذا بخلاف الأشاعرة، فإن الأشاعرة ناقشوا أين؟ في الصغرى أو في الكبرى؟ في الكبرى. قالوا مجرد ومع ذلك يرى. قال والمجسم جوزوا رؤيته لاعتقادهم أنه تعالى جسم، ولو اعتقدوا تجرده لم تجز رؤيته عندهم، رؤيته عندهم لا يجوزون الرؤية إذا قاموا بتجرده. هذا القول الثاني. والقول الثالث والأشاعر خالفوا العقلاء كافة هنا أي في هذه المسألة، وزعموا أنه تعالى مع تجرده تصح رؤيته. هذا هو المقام الثاني من البحث. أولا تحديد النزاع، حددنا النزاع، تحرير محل النزاع، وثانيا الأقوال بالمثلة، نقل ثلاثة أقوال، قول المجسمة والمشبهة وقول الأشاعرة وقول الإمامية والحكماء. أما المقام الثالث من البحث وهو أدلة النافين العقلية، أما أدلتهم النقلية فتكون مؤيدة وسيأتي الحديث عنها بعد ذلك. والدليل على امتناع الرؤية أن وجوب وجوده يقتضي تجرده سبحانه وتعالى، فإذا كان مجرد فليست له جهة، ليس له مكان، ليس له حد، ليس له حيز، ليست له إشارة حسية، ونفي الجهة والحيز عن يعني التجرد يثبت أنه لا جهة له، لا حيز له، لا مكان له، لا يشغل مكانا، فينتفي الرؤية عنه بالضرورة بالقطع واليقين. لماذا؟ لأن كل مرئي فهو في جهة يشار إليه بأنه هنا وبأنه هناك، ويكون مقابلا كما في الأعراب، أو في حكم المقابل كما في الصور المرآتية. ولما انتفى هذا المعنى يعني أنه ليس بمادي فهو ليس في جهة أو حيز، ولما انتفى هذا المعنى عنه انتفت الرؤية. طبعا أشرنا أيضا إلى دليلين نقليين أيضا لإثبات الناس يعني لإثبات أن الله سبحانه وتعالى لا يرى، واحدة الآية المباركة إني قريب، والآية الثانية وهو معكم أينما كنتم. فأدلة أخرى موجودة إن شاء الله يأتي الحديث عنها في الدرس اللاحق. والحمد لله رب العالمين.